نعم نصب مبلغ من المال لإكمال العمارة، عمارة البيت، ومر عليه حول كامل، فهل على المبلغ اللي يعني مرصود عندي زكاة؟ إذا كان هذا المبلغ المرصود عندك هو بلغ النصاب وحال عليه الحول فلا بد من إخراج الزكاة. ممكن يروح يعني في أي لحظة للعمارة؟ هل فهمتي؟ قفي عند فهمك.